السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على فكرة تاني في كل الدنيا. اتكلمنا على الخلايا المناعية وجهاز المناعي والأمراض والمكملات والمعادن. تعالوا النهاردة ندخل المطبخ ندور على حاجات موجودة في كل البيوت العربية بلا استثناء، مفيش حاجة صعبة فيهم، مفيش حاجة مش متواجدة فيهم، نزود بيها المناعة. حلقة هدية للناس اللي صدعت من كم المعلومات والمكملات والخلايا المناعية والأمراض الفيروسية والمعادن الذرية والحاجات الصعبة دي. تعالوا ندخل المطبخ نشوف حاجات سهلة، 7 حاجات موجودة في كل البيوت تزود المناعة، ناكل منها كتير ونعرف فوائدها ونستمتع بالعلم داخل المطبخ. أنا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل في حلقة سهلة. يلا بينا يلا بينا. هيا بنا هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. أهلا بيكم. أول حاجة أول ما ندخل المطبخ هتلاقي كده ماما معلقة جنب الباب التوم. توم الظاهر أنتوا اللي هتسيبوني وتمشوا النهاردة. التوم يا سيدي في حاجة اسمها أليسين. التوم من أجمل وأعظم مضادات الأكسدة ومضادات الفيروسات ومقويات المناعة على هذا الكوكب. التوم اللي موجود في كل بيت ده مليان كالسيوم ومليان بوتاسيوم ومليان فوسفور، دول مهمين جدا، بس في حاجة أهم، السلفر. لما نتكلم على السلفر أو الكبريت يا عائلة فكرة تاني، لما تسمع كلمة سلفر من أي حتة دماغك تنط لكذا حاجة. أول حاجة السلفر يعني الكبد، السلفر يعني الجلوتاثيون، السلفر يعني الانتي اوكسيدنت اللي هي مضادات الاكسده، يعني مضادات المناعه، يعني الديتوكس، يعني قاتل الفيروسات والبكتيريا. كل ده مجرد ما تسمع كلمه سلفر. السلفر ده موجود من اكتر الحاجات في الكوكب، موجود في التوم. يبقى ده مقوي عام هيزود الجلوتاثيون الديتوكس اللي في جسمك، يرفع مناعتك في جميع مراحلها. دي اول نقطه في التوم. تاني حاجه في التوم او ماده الاليسين بالذات، وحاجه كده بالمره، الاليسين ما تتحطش على النار وما ينفعش تتنشف. يعني ايه؟ يعني لازم تبقى التوم فريش وتتفعص وتتاكل. الريحه مش الريحه دي مشكلتكم انتوا، اللهم هل بلغت. تحطها على النار ولا تاكلها زي ما هي، الاليسين مش هيشتغل. ادخل في النقطه الثانيه، بتوسع الاوعيه الدمويه. وبرضه يا عائله فكر تاني، ما دام قلنا يوسع الاوعيه الدمويه تيجي في دماغك حاجتين. انتوا بقيتوا ما شاء الله دلوقتي عباقره وتفتحوا قنوات كلكم. اول حاجه، ما دام الوعاء الدموي وسع يبقى ايه اللي هيوطى؟ ايه اللي هيوطى؟ اكتبوا لي تحت. عمري ضاع. الضغط هيوطى. دي الليفل الاولاني. الليفل الثاني، لما الأوعية توسع إيه اللي يتحسن؟ أنهي قدرة اللي لما الدم يروح بزيادة تبقى أحسن وأفضل؟ مش هقول عشان الإيه؟ الأولاد اللي بيتفرجوا علينا أهو، وصل لكم المعنى. دي حاجة، يبقى القدرة والمناعة ومضادات البكتيريا والفيروسات والبارازايت اللي هي الطفيليات بتاعة الأمعاء. طبعا مش من الريحة بتاعة التوم بتموت، لا حضرتك، من مادة الأليسين. النقطة الأخيرة اللي في التوم حاجة جامدة جدا، عملوا تجربة 24 أسبوع على اللي بياخد 1.5 جرام توم كل يوم من مادة الأليسين، 1500 ميلي جرام مادة الأليسين، في 24 أسبوع لقوا نفس الإفكت بتاع الأتينولول اللي هو البيتا بلوكر، اللي هو اللي بيستخدموه اي حد عنده ضغط بياخد بيتا بلوكر، بيعمل نفس الافكت. فانت لو حضرتك لو انت دخلت كده ورا باب المطبخ فعصت يعني فصين توم وكلتهم، في خلال اسبوعين ثلاثه مناعه بتزيد وضغط بيزيد. انا جدي قلت الكلام ده قبل كده الله يرحمه، كان بياكل كل يوم الصبح بعد الفجر 7 فصوص توم لحد ما مات، لا عنده ضغط ولا سكر، وقت عنده 73 سنه وكان بيصلي الفجر حاضر وكان حافظ القران كله، يمكن من التوم مش عارف. بس انا ما فضلش التوم على الريق عشان ممكن يعمل قرح او يتعب المعده، ففي اي وقت من النهار مش لازم قبل الاكل بعد الاكل، المهم زودوا التوم. طبعا انتوا قاعدين دلوقتي الناس اللي بتسالني يا دكتور ننظم الحمل ازاي من غير حبوب منع الحمل، كله توم كتير، محدش هيجي جنب اي حد. ادي النقطه. نروح للحاجه التانية، الاكله التانية النهارده البصل. توم وبصل، عشان لما اقول لكم هتسيبوني وتمشوا في الحلقه دي يبقى انا مش بهزر. البصل ده قنبلة فيتامين سي، وبدام قلت فيتامين سي يبقى أنا بتكلم على المناعة من غير ما أقول أي حاجة. المادة التانية اللي بصل مهمة جدا، الكوارستين. الكوارستين دي مادة رهيبة مانعة للجلطات، مادة رهيبة بتمنع الأزمات القلبية وتحسن الأوعية الدموية وتقلل الكوليسترول المتأكسد وتمنع الأكسدة في الجسم. البصل ابن عم التوم فيه سلفر برضو، أهم حاجتين فيهم كبريت البصل والتوم. ومادام قلت السلفر يبقى إيه؟ الكلوتاسيون، الديتوكس، مضاد الفيروسات والبكتيريا، وتزويد المناعة. تمام؟ في مادة بقى في البصل بالذات مادام اتكلمنا على البصل اسمها بروبايل دايسلفايد. دي بتعمل ايه؟ دي شبه الانسولين بالظبط. الانسولين بيعمل ايه؟ يدخل السكر جوه. الانسولين بيعمل ايه؟ ما يعليش الجلوكوز في الدم. الانسولين بيعمل ايه؟ بيفتح الخلايا للبروتين وللشجر اللي هو السكريات. صح؟ المادة دي بتعمل نفس اللي بيعمل الانسولين. طبعا مش معنى اللي ما عندوش انسولين ياكل بصل، مش معنى كده، معناه ان هي بتؤدي بدور مساعد لايه؟ لمرضى السكر اللي عنده شويه انسولين تعبانين، عنده مقاومه انسولين، عنده الانسولين مش شغال، لما ياكل بصل كتير دي زقه انسولين، ابن عم الانسولين، شبه الانسولين، حبيب الانسولين من ايام الجيزه، من ايام المدرسه وهم صغيرين مع بعض. تمام؟ يبقى البصل مهم جدا للمناعه وللديتوكس ولمرضى السكر. كده سيبنا الحاجات اللي ريحتها وحشة، ندخل في الحاجات الجميلة بقى، المشروبات. أنا المفروض أتكلم على الماتشا، بس أنا وعدتكم يبقى في كل بيت تعالى نتكلم على الشاي الأخضر اللي موجود في أي حتة بتقعد على القهوة تشرب شاي أخضر. الشاي الأخضر ده من أقوى مضادات الأكسدة في العالم. الشاي الأخضر ده بيزود المناعة وبيزود التي سيلز. عارفين التي سيلز؟ طبعا انتوا خبراء معانا دلوقتي. بيزود عدد التي سيلز الشاي الاخضر. في حاجه اسمها ماده فيها اي سي جي سي، الماده دي بتزود حرق الجسم بنسبه قليله، بتمنع اكسده الكوليسترول في الدم، بتسد النفس وتقلل الوزن، وبتزود الخلايا تي اللي هي موجوده في الجهاز المناعي. تشرب شاي اخضر مرتين ثلاثه في اليوم عشان تلاقي هذا الإفكت. يعني محدش ياخد لي نص معلقة ولا نص كوباية شاي أخضر ويقول أنا هزود مناعتي، لازم هو الدوز بتاعته كده 3-4 معالق كوباية شاي عشان تحس بالجرين تي أو الشاي الأخضر. سيبوا الشاي الأسود ده بقى اللي هو يعني معرفش في البلد العربية، بس في مصر هرينا شاي أسود، كل ما تدخل في بيت يقول لك أعمل لك شاي، لا أعمله شاي أخضر أحسن وأفيد وأحسن للقلب. وفي حاجة تانية في الشاي الأخضر، الثيانين. لما اتكلم على الثيانين تعرف انه بيعمل راحه نفسيه، يعمل مضاد اكتئاب، يعمل نوم كويس، تنام كويس وتفكر كويس. عشان كده الثيانين المضاعف في الماتشا، مش ده موضوعنا، بيزود الالفا ويف، تعمل مديتيشن، تركز كويس، دماغك تبقى صافيه. بس ده بكميه اكبر قوي في الماتشا. خلينا في الشاي الاخضر العادي اللي في كل الناس ده، الثيانين محترم، كمية محترمة تخليك هادي، ريلاكس، تنام كويس، أعصابك هادية، بجانب إن هو بيزود بينشط المناعة بتاعة الجسم. المادة اللي بعد كده اللي موجودة في كل بيت، الجنزبيل أو الزنجبيل، ما أنا بتلخبط فيهم اللي عندكم عرفته، زنجبيل وهو جنزبيل هو واحد، زنجبيل عشان القرآن بيقول كده. في مادة اسمها جنجيرول اللي هي جواه، دي بتعمل إيه بقى؟ بتمنع الأكسدة في الجسم، بتمنع الالتهابات في الجسم، الالتهابات المزمنة، بتقلل ألام المفاصل وألام الدورة عند السيدات، بتمنع لو أنت عندك مل القيء توقف هذا المل القيء، تموت البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية. لما تاخد مضادات حيوية كتير والبكتيريا تبقى مقاومة عندها ريزيستنس، يجي دور الجنجرول أو الجنجر أو الجنزبيل أو الزنجبيل. تشرب مرتين ثلاثة جنزبيل في اليوم، تحس انك سخنت، تحس ان نفسك فتح، تحس ان صدرك بقى نضف واتملى هواء، تحس ان زورك اتعقم والام الحلق بتروح زي ما بيودي الام المفاصل، والمناعه بتاعتك زادت ومضادات الاكسده زادت في جسمك. اقول اكتر من كده؟ حد ما عندوش زنجبيل، حد ما عندوش شاي اخضر، حد ما عندوش توم، حد ما عندوش بصل، هسيبكم وامشي. اعمل اكتر من كده؟ ماذا اقول؟ نمره خمسة بقى، اي عيله او اي اكله تزود الايه؟ البكتيريا بتاعتك اللي هي فيها بروبايوتيك. البروبايوتيك اللي هي البكتيريا اللي بتعيش دي، طبعا انتوا عارفين اساتذه البكتيريا دي بتعمل ايه، هي اللي بتحسن المزاج، هي اللي بتخلينا نختار الاكل، هي اللي بتظبط لي المناعه، هي اللي بتمنع الحساسيه وبتمنع الجيوب الانفيه وبتمنع الاكزيما وبتمنع الصدفيه وبتدي المناعه كل حاجه الميكروبيوم، وهي اللي لما تبتدي تعجز انا ابتدي اعجز واموت. الميكروبيوم في نوعين من البكتيريا او البروبايوتيك اللي موجوده في العالم، لاكتوباسيلس وبيفيدو عنده بكتيريا، ما لهكوش دعوه بالاسامي، المهم انه عنده الايه. اللاكتوباسيلس ده موجود في اللبن الرايب. يا سلام لو اللبن رايب جاموسي، ما فيش الا البقري. لو انت ما عندكش مشاكل خالص في الحياه تاخده، انما لو عندك مشاكل لبن بقري انتوا عارفين رايي فيه. الزبادي اليوناني ممكن، زبادي يوناني عشان بروتينه عالي واللاكتوز قليل والبكتيريا بتاكل اللاكتوز، فاللاكتوباسيلس دي موجوده في الزبادي اليوناني، موجوده في الزبادي الجاموسي، الزبادي المعيز، اللبن الرايب، الكيفر. اعظم ما يمكن تشربه في الحياه الكيفر الجاموسي. الله، هوريه لكم مره في البيت وانا بستمتع قاعد. بتعمل ايه يا حبيبي؟ بشرب كيفر يا حبيبتي. ماشي، نرجع للموضوع. فده اللاكتوباسيلس. البيفودوباكتيريا موجوده في المخللات والساور كراوت اللي هو الملفوف المخلل، وده من اعظم مصادر فيتامين سي واعظم مصادر البرو بايوتيك اللي هو الملفوف المخلل. هعمله لكم ان شاء الله بعد الحظر ولاء المصور بيرد عليا في غذائك دوائك. الحاجه اللي بعد كده، سيبنا بقى يا دكتور من البصل والثوم والشاي، نشفت رقنا هنسيبك ونمشي. فاضل حاجتين، الدارك شوكليت واللب، عشان بسليكوا اهو مش حارمكوا من حاجه. الدارك شوكليت اعظم مضادات الاكسده، اعظم مقويات المناعه في الدارك شوكليت، بشرط ما تزيدش عن 30 جرام، بشرط تبقى خاليه من السكر، بشرط تبقى فوق 70%. لو خدت 30 جرام وانت عندك سكر، نسبه السكر في الدم بتنزل السكر العالي 31%، الجلطات بتنزل بنسبة 42% لو كلت 30 جرام دارك شوكلت. الدارك شوكلت فيها تريبتوفان، يعمل ايه يا دكتور؟ يخليني هادي، يخليني سعيد، يخليني انام كويس جدا. الدارك شوكلت منعت الاكسدة، زودت المناعة، حسنت النوم، ظبطت القلب، حسنت المود. وحاجة تانية بتحمي التأثيرات الضارة من الشمس على الجلد، دي الدارك شوكليت. استمتعوا يا اولاد بالدارك شوكليت حتى لو عندكم سكر، لو هي مش مضاف ليها سكر. اقفل بقى حلقتي واطلع من المطبخ، عايز اطلع البلكونه شويه. لب القرع، اتكلمت على لب القرع الى ما لا نهايه قبل كده. اللب القرع بيعمل ايه بقى؟ اولا فيه زنك، وما دام جبت سيره الزنك يعالج فكر تاني، ده بيعالجوا دلوقتي الكورونا بالزنك. فانا لما اقول لكم من اكبر مصادر الزنك في التاريخ لب القرع، كلنا ناكل لب القرع ونقعد قدام الفيلم باللب القرع، مفيد جدا. ايه مميزاته غير ان في زنك يا دكتور عالي قوي؟ في مغنيسيوم عالي قوي، اللي بيدخل في 300 انزيم او بيدخل في 300 تفاعل في الجسم، والمهم لكل حاجه في الحياه المغنيسيوم. مش هتكلم عليه، هحط لكم رابط حلقه المغنيسيوم. يبقى زنك ومغنيسيوم، وايه تاني؟ بروتين، 30% بروتين. يا بتوع الجيم يا بتوع العضلات بتدوروا على بروتين، لب القرع 30 جرام في المية جرام، 30%. دي اللحمة مش 30 جرام على فكرة. مهم جدا البروتين العالي. حاجة تانية مهمة جدا في لب القرع، المكسرات الوحيدة الذي تزيد قلوية الجسم، الوحيد اسمه ألكالين ايجنت، يعني يخلي الجسم قلوي. ومادام جسمك قلوي الفيروسات تقل، المناعة تزيد، السرطانات تقل، النشاط يزيد من لب القرع. حاجة بعد كده، لب القرع بيمنع حصوات الكلى، بيزود إدرار البول، بيحسن وظائف الكلية، ما يخليش يحصل حصوات وترسبات في الكلية يجي بعدها حصوات. الحاجة الأخيرة، لب القرع حبيب وشقيق البروستاتا. أيها الرجال اللي عايز يبقى بروستاتته كويسة، بدل ما تقعد تقول يا بروستاتي لما تكبر، عليكوا على لب القرع. يديك زنك، والزنك يديك هرمون ذكورة، يديك زنك يديك مضادات أكسدة وتزويد مناعة، يديك زنك، والزنك نفسه بيحسن وظائف البروستاتا. يبقى احنا كده ابتدينا بالبصل والثوم، مشينا على الجنزبيل والشاي الأخضر، وصلنا للزبادي الكيفر أو الساور كراوت، وصلنا لحلويات الحلقة، الشوكولاتة الدارك فوق 70 أو 75، ولب القرع. وأظن دي بقى هي الحلقة المسلية فعلا باللفظ. قبل ما أقفل، ما تنسوش مسابقة اللي هو الاتنين مليون، العشرة اللي هياخدوا كل واحد 100 دولار، حط لي رقم الانتساب، قول أنا من عائلة فكر تاني، وشير الحلقة على قد ما تقدر. نتقابل المرة الجاية، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم، باي.